انسان كان يجلب ذنوبا كثيرة ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟ واجب عليه ان يستحل لهم منها، يستحل يجتهد في طلبهم السماح إلى قدر على ذلك لعلهم يسبحون، فإن لم يسبحوا فليجتهد حتى يوفيهم، فإن لم يوفيهم أوفى الله عنه يوم القيامة إذا صدق في ذلك، فعليه يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.